يضمنا معا لقاء قادم، أرجو لكم أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. في طريق النور لقاء أسبوعي يعده ويقدمه فاروق شوشة. هنا القاهرة، فؤادي غدا من شدة الوجد في ظمأ، ابتهال ينشده الشيخ كامل يوسف البهتيمي. فؤادي غدا من شدة الوجد في ظمأ، شدة الوجد في اشتقت الخطيئة.